فرواها كما شهدها ورآها وفعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا حديث عظيم لأنه يشتمل على كثير من الأحكام والحكم والقواعد. كما سمعت فإنه عرض لأمور ليست في الحج، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض لها في خطبته. وهناك أمور فعلها جابر في مقدمة الحديث تتعلق أيضا بالصلاة، نستفيد منها أحكام. وكذلك يشتمل الحديث على كثير من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، لأن هذا هو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الرعيل الأول الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهلوا العلم منه صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال. وكان مما تأثر به أنه تأثر بأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الخطاب. فأنتم ترون أنه أورد هذا الحديث ربما نراه طويلا، ولكنه في الواقع أعطانا جملا وقواعد هامة لو ذهبنا إلى تفصيلها لا احتجنا إلى وقت طويل كما سيمر بنا، لكنه ذكرها كما وقعت وأعطانا صورا مجملة وقواعد كلية وليست جزئية ذكرها في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمنها أيضا بعضا من الآداب التي فعلها جابر رضي الله تعالى عنه مع الذين قاموا بزيارته فاستضافهم. فالآن نبدأ في قراءة الحديث جملة جملة ونعلق عليه. قال عن جابر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر، يعني جابر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، إذن هو من سلالة علي بن أبي طالب، فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عليا إنما هو ابن عم رسول الله، والحسين إنما هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم. رأيتم أيها الإخوة دخلوا على جابر، وجابر هو جابر بن عبد الله، وهو أحد النفر الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل امتدت بهم الحياة عمرا طويلا فعمر في حياته، وبقي فترة طويلة حتى أدرك وأخذ منه هذا الحديث ممن أخذه عنه. ولذلك هو كما ترون عندما قدم إليه أولئك القوم ماذا قال لهم؟ من القوم؟ وهذا أيها الإخوة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن إذا زاره أحد أو حل به ضيف، فإنه ينبغي أن ينزله المنزلة اللائقة به. أولا يسأل عن ذلك الشخص أو عن أولئك الأقوام الذين نزلوا عنده أو الذين حلوا في داره، فإنه إذا سألهم وعرف منهم ينبغي أن ينزلهم المنزلة اللائقة بهم. ولذلك جاء في حديث عائشة أمرنا، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فالناس يختلفون في منازلهم، فالأب له مكانة والأم لها مكانة والعالم له مكانة والرجل الصالح التقي له مكانة وهكذا، والكبير له مكانة كبر كبر، والصغير أيضا له مكانة وهكذا. نجد أن الناس يتفاوتون في درجاتهم، فإذا عرفت من وصل عندك ونزل فإنك تستطيع أن تنزله المنزلة التي تليق به وتناسب مقامه. قال فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى. إذا رآه لأنه كان شابا صغيرا، هو أصغر القوم، فلفت نظره أولا لأنه جاء يسأل، وجاء يسأل عن ماذا؟ عن أمر من أمور الدين، بل عن ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج، وهو يريد أن يعرف صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لفت انتباه جابر رضي الله تعالى عنه لأمرين: أولا لأنه كان حريصا على تعلم العلم، وهو حريص كذلك على أن يعرف كيف كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك ثالثا غلام شاب ينبغي أن يعامل معاملة خاصة، ولذلك تلطف به جابر رضي الله تعالى عنه، فأخذ يده ففك زره الأعلى ثم فك زره الأسفل، ثم وضع يده بين ثدييه ليطمئنه ويجعله يرتاح فيصغي لما سيلقي إليه، فيكون مهيئا للكلام أكثر ومستعدا لقبوله أكبر، فيكون ذلك داعيا لاستيعابه ولحفظه. قال: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. هذه فيها مناقشة لأهل اللغة، كلمة ثدي، هل ثدي يختص بالمرأة أو أنه يكون للمرأة وللرجل؟ والصحيح أنه يصلح للجميع، لأنه في قصة الرجل الذي كان يقاتل المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلفت نظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عددا منهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أنهم لو يقاتل في ذلك اليوم مثل فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. ينقلون لرسول الله بأنه كان يفري المشركين ويقطع أعناقهم، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فقام أحد الصحابة فأخذ يتتبع أثاره كلما اتجه في اتجاه، إلى أن أصيب بجرح شديد فلم يصبر جزعا، فقام فوضع نصل سيفه للأرض وذبابة السيف إلى صدره، فأخذ يضغط عليه حتى قتله، يعني جزع، ما رضي بقضاء الله وقدره، جزع من ذلك، ولذلك نافى فعله الصبر. فجاء ذلك الرجل فقال: أشهد أنك رسول الله، وذكر له ما وقع من الرجل. إذن الشاهد في قوله: وضع الذبابة بين ثدييه، إذن يطلق كذلك الثدي على الرجل وعلى المرأة، ولكن إطلاقه على الرجل أكثر. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. مرحبا بك يا ابن أخي، أيضا هذه ملاطفة أخرى، رحب به وقال له يا ابن أخي، وهذه عبارة يستخدمها الإنسان إذا أراد أن يأخذ بألباب المستمع ويستهوي انتباهه ويؤثر فيه، يقول يا ابن أخي، يا ابني، يا أخي، يأتي بعبارة لطيفة تهيئ ذهن المستمع وتجعله حريصا، فتزيل عنه الوحشة لأنه صغير والتخوف أيضا، ثم يجعله بعد ذلك يستمع وينصت إلى ما سيلقيه عليه جابر. مرحبا بك أي رحب به، وهذا دليل على أن كلمة مرحبا وأهلا يقولها الإنسان لمن نزل به من ضيف أو زائر أو قريب أو حبيب أو صديق، فإنه يقول تلك العبارة وهي مستعملة وقد جاءت في هذا الحديث كما فعل ذلك جابر رضي الله تعالى عنه. قال: فسألته وهو أعمى. فسألته وهو أعمى، نقف عنده. أنتم قارنوا بين قوله وهو أعمى وبين قوله في الحديث، ولذلك أنا أحببت أن نستمع للحديث كله أولا ثم نعود لشرعه. أنتم سمعتم والقارئ يقرأ لما تجمع الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع، وقد ذكر العلماء لذلك سببين: السبب الأول أن العام التاسع كان عام الوفود، كان الناس يأتون من كل فج عميق من أنحاء الجزيرة ليعلنوا إسلامهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتظارهم يتلقاهم ويتقبل ذلك منهم ويوجههم التوجيه الصحيح، ثم إنه أذن في الناس أي أعلمهم بأنه سيحج في العام العاشر. وأيضا السبب الآخر قالوا أنه لم يحج لأن مكة بعد لا تزال أثر الشرك فيها، هي وإن افتتحت في العام الثامن وهي كذلك أصبحت دار إسلام، لكن آثار الشرك باقية فيها. ولذلك لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في العام التاسع وأمره على الحج، أمره أن يتخذ منادين ينادون في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج في العام العاشر، كانت مكة قد تمخضت وصفت وابتعدت عنها كل أثال الشرك، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذلك قال وكان أعمى. وهناك وهو يصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحذيفة يقول أرى مد بصري أو مدى بصري، يعني ينظر إلى ما ينتهي إليه بصره أمام رسول الله فيرى الناس، وعن يمينه فكذلك، وعن شماله فكذلك، ومن خلف رسول الله فكذلك، والناس ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابعونه ويأخذون عنه، ويقول لهم أيها الناس لتأخذوا عني مناسككم. ثم إنه في أخريات حياته رضي الله تعالى عنه كف بصره أو عمي في الوقت الذي سأله فيه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. قال وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها. هذه من الفوائد التي خارجة على الحج ألا وهي الصلاة، فأفادنا بأنه صلى في ثوب واحد في نساجة، يعني صلى في ثوب واحد، وهذا يدل أيها الإخوة على أن الصلاة تصح بثوب واحد، يعني ليس شرطا أن تكون عليك الغترة والطاقية، ولكن كلما وضعت ذلك كان أكمل في ثوب واحد. إذن وهذا الثوب قصير، كلما وضعه على عاتقيه ماذا انجذب نحو طرفيه لصغره، ومع ذلك كان بجواره رداء كما سمعنا في الحديث قبل قليل، ولم يأخذ الرداء ويلتحف به وإنما تركه. هذا دليل أيها الإخوة على أن الإنسان لو صلى مثلا بثوب واحد أو بسروال طويل وفنيلة فإن هذا جائز، لكن الأكمل أن يكون مغطيا لرأسه إلى جانب ذلك. ومما يدل على ما فعله جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد متوشحا به، أي ملتفا به، ولكنه نهى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا هو العاتق، بل الأولى أن يغطيه، لكن لو لم يكن على عاتقه شيء لصحت صلاته، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. إذن هو صلى بثوب واحد وبجواره رداء ولم يستخدم الرداء، فدل ذلك على أن الصلاة بثوب واحد جائزة. وقبل ذلك أو أولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بثوب واحد متوشحا به، أي ملتفا به. قال فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. يعني نساجة نوع من الثياب، وفيه أيضا صحة إمامة الأعمى، أيضا من الفوائد التي نأخذها خارج الحج صحة صلاة الأعمى، يعني إذا وجد أقوام ووجد فيهم رجل أعمى فله أن يتقدم، والعلماء مختلفون في ذلك أيهما أفضل، أن يصلي الأعمى أو المبصر، يعني الرجل الذي لا يرى أو الذي يرى. فبعضهم فضل الأعمى، قالوا لأن الأعمى لا ينظر إلى ممنوع، فهو قد كف بصره فترى أنه المؤمن مطلوب بغض البصر، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهذا لا يرى أصلا، فقالوا هذا أولى، الأعمى أولى صلاة. وبعضهم قال لا، المبصر أولى لأنه يرى فيتوقى النجاسات ويتحفظ منها أكثر من الأعمى، ومنهم من قال هما سواء، والواقع هذا هو الراجح، أنه يصح أن يصلي الأعمى بالقوم أو المبصر بالقوم، ولا مفاضلة إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأكبرهم سنا، إلى آخر الحديث. إذن يتقدم الأصلح، والأعمى في الحقيقة أيها الإخوة له أن يصلي بالناس وله أن يتولى القضاء، وفي القضاء أيضا خلاف، ولكن الصحيح أن الأعمى يتولى. وكم رأينا من المكفوفين من العميان، من عنده من الذكاء والفطنة وبعد النظر والدقة وحصافة الرأي ما لا يوجد عند المبصر، وهذا أمر مجرب وشهود. فكم من العلماء الذين نبغوا من المكفوفين وشهد لهم بالعلم وبالفضل وبالتقى وبالورع. قال: ورداؤه إلى جنبه على المشجب. لماذا ذكر رداءه؟ ليبين أنه ليس عنده إلا ذلك الثوب القصير الصغير الذي التف به، ولكن عنده رداء، وهذا الرداء قد وضعه على خشبات المشجب، إنما هي خشبات ما كانوا مثلنا الآن عندهم الكمدينات الدواليب الخزائن وغيرها المتنوعة والثياب من أصناف وغير ذلك لم يكن، ولكن كانت حياتهم أيها الإخوة كفافا، قد يتغدى اليوم ولا يجد العشاء، وربما يتعشى ولا يجد الغداء، وربما يطوي على بطنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله وأشرفهم كان يبيت الليالي دون أن يجد ربما طعاما إلا طعاما يسيرا، وكان ماذا يمر به الهلال والهلالان، ولا توقد نار في بيته وليس في بيته إلا الأسودان التمر والماء. ومع ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسودا بالنهار رهبانا بالليل، قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وجنوبهم، واستغلوا ذلك في جنب الله، يصلون كلال الليل بكلال النهار، قد فتح الله بهم البلاد وهدى الله العباد وحملوا راية الإسلام ونشروا نور القرآن، فكان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، فإذا رأى الناس سيرتهم وما هم عليه من تطبيق ما يدعون إليه تسابق الناس في دين الله فدخلوا فيه أفواجا. قال: فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جاء السؤال عن بيت القصيد بعد أن انتهى من الصلاة، قال: أخبرني عن حجة رسول الله. انظروا ما قال: أخبرني عن الحج، قال: عن حجة رسول الله. ولماذا يقول له عن حجة رسول الله؟ الإنسان يسأل عن حجة الإنسان، عن عمل الإنسان إذا شاهده. نعم، جابر كان أحد الذين رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعني أيضا بذلك الأمر كما رأيتم، فإنه أعطى وصفا دقيقا لتلك الحجة. أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر من الصحابة، جابر والطفيل وكذلك أنس بن مالك، هؤلاء طالت بهم الحياة وعمروا فعاشوا فترة طويلة. نعم. قال: فقال: بيده فعقد تسعا. ماذا قال؟ بيده فعقد تسعا، يعني هكذا، هذا عقد تسعا وترك واحد، يعني أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 أعوام ولم يحج. وأنتم تعلمون بأن فترة رسول الله هو متى نبئ، متى أنزل عليه الوحي، وهو في سن 40، ومتى توفي عليه الصلاة والسلام، 63. إذن يعني وعمره 63 سنة، توفي وعمره 63 سنة في أول العام 11 من الهجرة. إذن كم مكث؟ 23 سنة، 13 عاما قضاها بمكة، و10 سنوات بالمدينة. وكانت الفترة التي قضاها بمكة وهي أكبر كلها كانت في مجال الدعوة، مجال الدعوة التي كان في صراع بين الحق والباطل، رسول يدعو الناس إلى الحق وإلى طريق المسلمين، وجد في مجتمع إنما انتشرت فيه الرذيلة، يغط ويغوص بالشركيات والبدع، يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون الأحجار، يسجدون لها، يجعلونها واسطة بينهم وبين الله، ويدعون أنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن إذا اشتد بهم الخطب ونزل بهم الخوف وهم في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه، ومنهم من عذب ببطحاء مكة، وكانت توضع عليه الصخرة العظيمة في شدة الرمضة ويعذب ويقول أحد أحد ربي واحد لا إله إلا هو، يطلبون منه أن يرتد عن دينه وأن يؤمن بآلهتهم، لم يبالي بما ناله من أذى ومن قرح في سبيل الله. وهذا أيها الإخوة هو شأن المؤمنين. إذن ثم انتقل عليه الصلاة والسلام، هاجر إلى المدينة، وقصته بمكة وتاريخها طويل، ولكننا نريد نحن أن نتكلم عن الحج. انتقل إلى المدينة فمكث 9 سنوات، فجابر يقول مضى 9، يعني 9 سنوات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج. ثم إنه أذن في الناس، أي أعلمهم بأنه يحج في العام العاشر، وقصده من ذلك أن يحضر الناس قدر الإمكان حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذوها مشاهدة ومشافهة ورؤية من صفة حجة رسول الله، ومن أيضا من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله. فقال بيده فعقد 9، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله، يعني أذن في الناس أعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج. وتعلمون أيها الإخوة، أي مؤمن يعلم بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن يكون رفيقا له في هذا الركن العظيم ولا يحضر، لا شك بأن الناس بذلوا ذوب قلوبهم وغاية ما يستطيعون ليحضروا تلك الحجة، إلا من كان حاله بينه وبين ذلك عذر. ولذلك تجمع جمع غفير من الناس كثير، كما سترون في وصف جابر مد البصر من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال. إذن أمم عظيمة، والإسلام لا يزال في أول أمره، ومع ذلك تسارعوا وتسابقوا ليأخذوا الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يأخذ الحج كما جاء عن رسول الله فهذا حديث جابر، قدم وصفا مجملا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقدم المدينة بشر كثير كلهم. قدم المدينة لماذا؟ بشر كثير، إجابة لأذان وإعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليحجوا مع رسول الله، ما ذهبوا هناك من مكة، لا، جاءوا ليكونوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله. كلهم يلتمس، يعني يريد، يحرص أن يفعل كما فعل رسول الله ويقتدي أيضا بفعله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. هنا البداية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، إذن المقام يقتضي أن ينص على ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وإلا المواقيت مرت بنا وتكلمنا عنها تفصيلا، وأن ذا الحليفة، حليفة تصغير حلفة، وهي الأشجار التي توجد في هذا المكان، فسمي المكان باسمها لكثرتها، وهي تسمى الآن بيار علي، وهي معروفة، وفيها مسجد كبير، وفيها علامات أنها الميقات، وهناك الجحفة، والآن رابغ، هذا ميقات أهل الشام والمغرب أو مصر من يمر على ذلك المكان. وهناك ميقات أهل نجد الذي هو ماذا؟ السيل الكبير قرن المنازل. وميقات أهل اليمن يلملم التي هي السعدية الآن. وميقات أهل العراق أو أهل المشرق عموما إنما هو ذات عرق التي تعرف الآن بالضريبة، هذه الأمالق. هنا الكلام عن ذو الحليفة لماذا؟ لأنه هو الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها. جابر رضي الله تعالى عنه يذكر حتى الوقائع التي حصلت. أنتم تعلمون دائما إذا أردت أن تثبت قضية فأنت تأتي عن طريق ضرب الأمثال وذكر القصص، ولذلك الله تعالى في كتابه العزيز يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول سبحانه في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فجابر نقل لنا بأمانة ماذا حصل عندما وصلوا إلى ذي الحليفة. قد يسأل سائل فيقول: ما علاقة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر تلد وأن الولد اسمه محمد، لماذا يدخله جابر في ذلك المقام؟ لا شك هذا فيه فوائد كثيرة، منها أن الحائض والنفساء لو حاضت وهي محرمة ماذا تفعل؟ بعض الناس يتصور أنه لا يجوز لها الحج، وهذا خطأ. هي لا يمنع عليها إلا شيء، لا يمنع عنها إلا شيء واحد، هو الطواف بالبيت. أما أنها تغتسل وتلبس الإحرام لكنها تستثفر تغطي تحفظ موضع الدم وتعمل أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت، هذا فقط هو الفرق. إذن هو ذكرنا هذه القضية لأن فيها فوائد وهي متعلقة بالحج. إذن ولدت هذه المرأة، وهذه المرأة ماذا تفعل؟ أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها بأن تستثفر بثوب، يعني تتحفظ به، يعني تغلق موضع الدم، ثم تغتسل وتحرم كغيرها وتنطلق مع الحجاج. ودين الله يسر، ولن يشد الدين إلا أحد إلا غلبه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسلي، انظر الفاء، اغتسلي. إذن عرفنا من هذا، وهو معلوم قبل ذلك، أن النفس والحائض إنما تغتسلان، وكذلك الجنوب أيضا، فالنفس بعد أن تنتهي من النفاس والحائض بعد أن ينقطع دمه، لكن هنا تغتسل وهي حائض، والاغتسال هنا سنة، ثم بعد ذلك تستثفر بثوب وتحرم، أي إن كانت مفردة تقول لبيك حجا، وإن كانت متمتعة تقول لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قارنة لبيك حجا وعمرة. نعم. قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. فصلى بالمسجد، ما هذه الصلاة؟ أهي صلاة الفجر كما يذكر كثير من العلماء؟ وهذه الصلاة أحرم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل معنى هذا أن هناك سنة، أن هناك سنة للإحرام، أو أنها جاءت مصادفة صلى الفريضة فأحرم بعدها؟ الحقيقة لم يرد نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يحرم يركع ركعتين، لكن إن صلى الفريضة يحرم بعدها، وإن كانت عنده صلاة ذات سبب فإنه كذلك يحرم بعدها، كأن يدخل في المسجد ويصلي تحية المسجد يحرم بعدها، أو كذلك يتوضأ والوضوء له سنة فيحرم بعدها. إذن هذه سنة لو تركها الإنسان، هذا إذا كانت من السنن، أما أن يأتي بركعتين على أنهما سنة، ليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن يناسب لو صليت الفريضة تحرم بعدها، أو صليت سنة من السنن فإنك تصلي بعدها. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. ثم صلى بالمسجد ثم ركب القصوى. في أحاديث أخرى أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا هذا المهم الذي ينتبه له الحجاج كل مرة ننبه عليه، أن بعض الإخوة يتصور أن الإحرام هو أن يلبس الإزار والرداء، هذا يظنه الإحرام، أو يتصور أن الإحرام أن يقول لبيك اللهم لبيك. لا، لبيك اللهم لبيك كلمة مستحبة، وهي كلمة التوحيد كما ذكر جابر، وقالها رسول الله وكررها وقالها المسلمون. لكن الدخول في النسك أيها الإخوة ركن، انتبهوا لهذا الأمر. إذا وصلت إلى الميقات فانوي بقلبك، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا إنما الأعمال بالنيات، والحج عمل من الأعمال، فكيف يصح حجك وأنت لم لا تنوي؟ ألست تنوي الصلاة وتنوي الصيام وتنوي الزكاة وتنوي التقرب إلى الله؟ الجواب بلى. إذن الحج قربة وطاعة وركن وفريضة من الفرائض، فانوي بقلبك، هذا الأساس. ولو نويت بقلبك ولم تتلفظ فهذا لا يؤثر، وأصل العمل النية إنما هو القلب. فأنت في الصلاة تنوي أنك تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لكن لا تقول الله تتكلم تقول اللهم إني أريد أو نويت أن أصلي الظهر والعصر، لا، أنوي بقلبك وكفى. أما الحج فإنك تظهره، لأن الحج فيه إعلام، وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا، فهذا الإعلام بعد أن تنوي النسك بقلبك أعلم بلسانك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن العلماء اختلفوا، بعضهم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم، يعني نوى بعد عقب الصلاة، وبعضهم قال بعد أن استقرت به ناقته القصوى، يعني وقفت ركب عليها واستقرت، وبعضهم قال على البيدة، والبيدة هو أضعفها الذي في حديث جابر، وإنما التلبية. إذن إما أن يكون عقب الصلاة، وإما أن يكون إذا استقرت، يعني ركبت السيارة، إذا ركبت السيارة، أو أنك قبل السيارة بعد أن تنوي الإحرام، إن بعد أن تدخل في النسك عقب الصلاة، يعني عقب الصلاة أدخل في النسك، أو إذا ركبت السيارة قبل أن تتحرك من مكانك. بعض العلماء يفضل أن يكون الثاني، وهو أنه يحرم بعد أن يركب راحلة سيارة أو غيرها. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون نسي شيئا، ماذا من محظورات الإحرام يكون فعلها، كان يكون لابسا أو غيره، فيزيل ذلك فيتمكن قبل الدخول في النسك. قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري. هنا حديث جابر حتى إذا استوت به راحلته على البيدة، كان عليه الصلاة والسلام على جمل، وهذه الراحلة البعير يقال له القصوى، يعني ناقة رسول الله اسمها القصوى، وجاء في بعض الروايات العظبة إلى غير ذلك. المهم جابر يقول فلما استوت به ناقته على البيدة، ما هي البيدة؟ الأصل في البيدة أنها أرض واسعة مفازة ليس فيها بنيان ولا نبت، وهذه إذا تحركت من أبيار علي تجد شيئا مرتفعا، هذه البيدة التي يصفها جابر. والآن تغيرت، أصبحت الخطوط معبدة وواضحة، لكن الارتفاع لا تزال أثاره موجودة. المهم الأولى أنك تلبي عقب الصلاة أو عندما تركب السيارة، تنوي الإحرام بقلبك ثم تبدأ وتقول لبيك اللهم لبيك، وترفع بالتلبية صوتك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل وأوصاني وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساري مثل ذلك، ومن خلفي مثل ذلك. هذا يدل على كثرة الذين استجابوا لرسول الله ولبوا نداءه ونزلوا عند دعوته فجاءوا يهبون مسرعين من كل فج عميق ليشهدوا أيها الإخوة تلكم الحجة ويصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظفروا بذلك. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، يعني يريد كان مرتفعا والناس ينظرون إليه، والناس أيضا بين ماش وراكب. هنا في تلك الحجة كان الناس بعضهم من هو راكب وبعضهم من هو ماش على قدميه مع طول المسافة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة فإنه ليس كل الناس عندهم القدرة والإمكانيات أن يحصلوا على دابة ليركبوها، ولكن بعض الناس تجد أنه تتسع به النفقة فيجد دابة راحلة فيركبها، وبعضهم تضيق به النفقة فيمشي على قدميه. ولذلك مد بصري وذكر جابر ما بين راكب وماشي، ولكن العلماء يختلفون أيهما أفضل أن تحج راكبا أو ماشيا. لا شك بأن الركوب فيه راحة وليس فيه مشقة، والمشي فيه مشقة، فهل المشقة تكون سببا في زيادة الأعمال والطاعات والأجر والثواب؟ أهل الظاهر يقول لكن جمهور العلماء قالوا لا، الأولى أن يحج الإنسان راكبا إذا كان قادرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار ذلك، وهو لا يختار إلا ما هو الأفضل، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. والله تعالى في كتابه العزيز يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم، ويقول سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الصيام وما يترتب عليه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن القصد أيها الإخوة من العبادة لم يكن القصد، الله تعالى عندما شرع الطاعات لم يشرعها ليشدد علينا، لا، لكن قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد تجد إنسانا يركب يعني سيارة فارهة، ولكن تجده تقيا نقيا يحسن للفقراء يتصدق ذو أخلاق كريمة ذو صفات حميدة، فهذا تجد أن هذا يرفع قدره عند الله سبحانه وتعالى. وربما تجد فقيرا ولكنه ذو أخلاق شديدة تجد أنه يغضب أنه يجزع مما يحل به. فالقصد أيها الإخوة هو العمل، ولذلك ليس الغنى دليلا على التقوى ولا الفقر. ولذلك جاء في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لكان الفقر خيرا له، وإن من عبادي من لو أفقرته لكان الغنى خيرا له. فبعض الناس إذا أغناه الله طغى وتجبر، كما في قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، إلا أن قال إنما أوتيته على علم عندي، طغى وتجبر وبلغ به الغرور أنه كسب هذا المال بقدرته ومهارته. وأيضا الفقير الذي يجزع ولا يصبر على ما يحل به تجد أنه أيضا هذا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لو أغني لكان الغنى خيرا له. ولا شك بأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بسنوات، لكن أولئك الفقراء الذين يصبرون ويصابرون الذين يرضون بأقدار الله سبحانه وتعالى ولا يجزعون، ويعلمون ويوقنون بقلوبهم وأفئدتهم بأن ما حل بهم من الفقر أو من آلام أو من ضيق العيش أو من كرب هذا كله بإرادة الله وقدره، فإذا ذكر ذلك استسلم لقضاء الله وقدره ورضي بذلك، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. فإذا كان كذلك كان الفقر خيرا له، لأنه ليس عنده المال ومع ذلك صبر واحتسب وتحمل وأدرك بأن الله تعالى سيعوضه في الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. وهو يعلم تأويله يعني تأويل القرآن، لأنه ينزل عليك كما مرنا في قصة صاحب الجبة الذي تلطق في الطيب ونزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، والقرآن ينزل على رسول الله في كل مكان، لكنه توقف عنه فترة لأنه وجد جرو كلب صغير تحت السرير فلم ينزل الوحي، ولذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور، فيه كلب ولا صور، ولذلك على المسلم أن يتجنب الصور المجسمة ذوات الأرواح، وكذلك الحال بالنسبة للكلاب. والوحي توقف حتى أخرج الجرو، فجاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. قال: وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. وهو يعلم تأويله لأنه هو المبلغ عن الله تعالى، والله تعالى يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بعضهم ماذا يتبع القراءة والراسخون بالعلم يعلمون تأويله، وبعضهم يقف وما يعلم تأويله إلا الله ثم والراسخون بالعلم يقولون آمنا به. إذن الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر وهو معبود، هو عبد من عبيد الله، وأشرف صفة ينبغي أن ينادى بها أن يقول أن يقال له عبد الله ورسوله. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني، يعني لا تغالوا في، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أثنى عليه ومجده قال: تبارك الذي نزل الفرقان، القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنتم تعلمون بأن من أعظم ما نزل على رسوله أولا القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان، ومع ذلك قال على عبده. وأيضا كونه أيضا أسري برسول الله إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، هذه لا شك بأنها واقعة عظيمة، فإن رسول وصف ما كان من أحوال المشركين، ولذلك الله ذكره في ذاك الموقف: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأنكر على الذي قال: ما شاء الله وشئت، فقد قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. قال رحمه الله تعالى: وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد. وما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء عمل به الصحب الذين رافقوه، قال ثم أهل بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ لبيك. نعم. قال: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أيها الأخوة، قال فهل بالتوحيد، هذه سبق إن شرحناها لكن لا مانع أن نمر عليها مرورا سريعا. هذه قال جابر: فأهل بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ هذا التوحيد أيها الأخوة هو الذي اتفقت دعوة الرسل عليه منذ آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم، من أول الأنبياء إلى آخرهم، فأولهم آدم أو أول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي دعوة الرسل. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل. فدعوة الرسل متفقة في الأصول، متفقة في العقيدة، فالعقيدة توقيفية، لا يجوز لأحد أن يزيد فيها أو ينقص أو يدخل فيها ما ليس منها أو يحذف منها ما هو منها، بل يجب أن يؤمن بها ويعمل بمقتضاها. وهذه العقيدة ما هي؟ هي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فلا يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يطلب الإنابة من غير الله، ولا أيضا يطلب الشفاعة من غير الله، ولا يخضع ولا يذل ولا يسجد ولا يطلب المدد ولا يطلب إزالة المرض أو إزالة الكرب أو غير ذلك منه إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا هو معنى التوحيد أيها الإخوة. وليس التوحيد أن تذهب إلى رجل قد دفن في التراب لا تدري ما هو، ثم بعد ذلك إذا ذهبت إليه، يعني قد يذهب هذا الإنسان فيدعوه فيطلب منه الشفاعة أو الواسطة. هذا هو قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لماذا إذا ركبوا في البحر واضطربت الأمواج وخافوا، إلى من يتجه الناس آلهتهم؟ ماذا يقولون؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا هو التوحيد. وليس التوحيد أن يذهب الإنسان إلى صاحب قبر مهما كان هذا القبر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى ذهب الصحابة إلى قبر رسول؟ بعد أن مات رسول الله ما كانوا يذهبون يقولون: يا محمد اشفع لنا، أعنا، نزل بنا كرب. كم حصلت من الوقائع بعد رسول الله، وكم توقفوا في أمور من أمور الأحكام وما رجعوا إلى رسول الله. ولما أصابهم الجد أي القحط، توقف نزول المطر، ماذا؟ جاءوا بعم رسول الله عباس بن عبد المطلب وقالوا: يا اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك والآن نستشفع بعمك العباس. ما معنى نستشفع؟ ليس يطلبون من الشفاعة أن يكون واسطة عند الله، لا، يعني الدعاء المقصود، طلبوا منه أن يدعو الله لهم لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تعانون بفقرائكم، يعني أحيانا الفقراء إذا حتى لما يخرجون في صلاة الاستسقاء قالوا: حتى الدواب تخرج، حتى الدواب تخرج، لأنه أحيانا يوقف القطر، ولكن لولا الدواب لما نزل قطر. أيها، إذن القصد أن كلمة التوحيد هي إخلاص الله العبادة لله تعالى. وما معنى التوحيد؟ التوحيد أن تؤمن بأن الله هو الخالق، وأنه الرازق، وأنه المدبر، وأنه المتصرف في الكون، وأنه المحيط بكل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فتؤمن بتوحيد الربوبية، أن الرب هو الله وحده، صلى الله عليه وسلم.